Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina al-muslimin. Amin. Qala Syekhul Islam rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi ad-darain. Aslun thumma hum ma'a hadhihi al-usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkari 'ala ma tujibu asy-syari'ah. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الرسالة الواسطية بالكلام على بعض الأمور المتعلقة بالتزكية والأخلاق والسلوك، وقد درج على هذه الطريقة جمع ممن ألف في العقيدة كالصابوني رحمة الله عليه بعثمان الصابوني وكالإسماعيلي وابن بطة وغيرهم من أهل العلم، فإنهم ذكروا جملة ونبذة مما يتعلق بالأخلاق في كتب العقائد. ووجه إدخال هذه المسائل في كتب العقيدة أمور: الأمر الأول أن ذكر مسائل الأخلاق في كتب العقيدة يبين ثمرة العقيدة الصحيحة، يبين ثمرة العقيدة الصحيحة، فإن العقيدة كما مر معنا من الإيمان، والإيمان قول وعمل، فذكر هذه المسائل في كتب العقيدة يدل على ثمرة الإيمان والعقيدة الصحيحة، أن الإنسان إذا اعتقد عقيدة صحيحة إن هذا يقوده إلى أن يكون صاحب أخلاق عالية. الأمر الثاني أن القيام بالأخلاق الإسلامية مما يورث الألفة والاجتماع، أن القيام بالعقيدة الإسلامية والتخلق بها يورث الألفة والمحبة والمودة بين الناس، ولا شك أن هذا من مقاصد العقيدة، فإن الاجتماع أمر أمر به الشرع وأوجبه على الناس، فإذا التزم كل مسلم الأخلاق الحسنة ائتلفت قلوب الناس وتقاربت قلوبهم وابتعدت الفتن والمشاكل والفرقة من أوساطهم. الأمر الثالث أن من مسائل السلوك والأخلاق ما وقع فيه نزاع، من مسائل الأخلاق والسلوك ما وقع فيه نزاع، فأراد أهل السنة أن يبينوا موقفه، أنه كما هو معلوم أن باب السلوك والتزكية ظل فيه بعض الناس فولاة الصوفية ونحوهم، وقعت عندهم بعض المخالفات العقدية والمخالفات الشرعية في باب السلوك، فذكر أهل السنة والجماعة موقفهم من هذه المسائل. الأمر الرابع أن الالتزام بالأخلاق العالية يمنع من الوقوع في الضلال والانحراف، أن الالتزام بالأخلاق العالية يمنع من الوقوع في الضلال والانحراف. وجه ذلك أن كثيرا من الناس الذين يدعون إلى منهج الضلال يتوسلون ويجعلون الأسباب التي توصل إلى هذا الانحراف العقدي، من هذه الأسباب التي توصل إلى الانحراف العقدي الانحراف الأخلاقي. تجد مثلا بعض الناس يبدأ بالشهوة، يجلبونه بالشهوة والمال والنساء ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يصبح ملحدا ويصبح كافرا ويصبح زنديقا. ولذلك كان العلماء يقولون الشهوة صابون الشهوة، الشهوة صابون الشبهة، الشهوة صابون الشبهة، بمعنى أنها تسهل الوصول إليها كالصابون الذي يسهل وصول أشياء. فيبدأ الإنسان بالشهوات ثم ينتهي بعد ذلك بالوقوع في الشبهات، نسأل الله العافية والسلامة. هذه أربعة أسباب جعلت العلماء يذكرون مسائل الأخلاق في باب العقيدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ثم هم أي أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبدأ بالكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه من أجل الأمور ومن أعزها، وهو أمر ميز الله بهذه الأمة وشرفها به، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أعظم خصال أهل الإيمان، وتعطيل هذا الأمر يعرض الناس لغضب الله ولسخطه وللعنته. إن الله تعالى قد لعن بني إسرائيل على لسان نبيين كريمين، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أمن أسباب اللعن. وإذا رأى الناس المنكر ولم ينكروه أن هذا نذير شر، ويوشك الله أن يعمهم بعذاب، نسأل الله العافية والسلام. قوله: على ما توجبه الشريعة، هذه الكلمة، قوله هنا على ما توجبه الشريعة، هذه كلمة عظيمة، وهي وإن كانت صغيرة في ألفاظها ومبناها لأنها كبيرة في دلالتها ومعناها. وهذا القيد يبين لنا وسطية أهل السنة والجماعة في مسألة الإنكار المنكر والأمر بالمعروف، أنهم وسط بين الوعيدية، أولئك الخوارج المعتزلة الذين يباشرون القتل ويباشرون الخروج وشق عصا المسلمين، وبين أولئك الذين يعطلون باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول: لا علاقة لنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل واحد يصلح نفسه. أما السنة الوسطية في هذا الأمر، والباب هذا مضبوط أيضا عندهم. وأهل السنة والجماعة ينظرون إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الفقه الشرعي ومراعاة المصالح والمفاسد. وضابط هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يرجع إلى أمور. الأمر الأول يرجع إلى الإنكار نفسه، أو إلى الإنكار نفسه، واضح؟ وهذا يراعي فيه الإنسان أشياء. الشيء الأول أن يكون عالما بالمنكر الذي سينكره، يعلم أنه منكر. أما ينكر شيء ولا يدري ما هو، لا يعرف هل هو منكر أو ليس بمنكر، هذا لا يجوز له. العلم أولا، واضح؟ ثم بعد ذلك الرفق، وأن يكون رفيقا حال إنكاره، يكون الإنكار بالحكمة التي هي أحسن. الأمر الثالث الصبر على ردات الأفعال التي تصدر من المذنبين والمخالفين. إذن لا بد من العلم أولا، والرفق، والصبر. والإنسان إذا أنكر المنكر يا إخوة، إما أن يزول المنكر بالكلية، وإما أن يخف، وإما أن يذهب ويأتي مثله مساويه في الدرجة، وإما أن يذهب ويأتي ما هو أشد منه. ليس هناك حالة خامسة، هي أربع حالات. الحالتان الأولتان هذا لا إشكال لأن الإنكار مشروع، أن يذهب المنكر بالكلية أو يخف المنكر هذا مشروع. والحالة الرابعة التي هي يأتي منكر أشد، هذه لا شك أنه لا يجوز الإنكار، لأن العلماء يقولون إذا كان إنكار المنكر يترتب عليه منكر أعظم، فمن المنكر إنكار المنكر. إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أعظم، فمن المنكر إنكار المنكر. شوف إنسان مثلا يشرب دخان، تقول لها كذا وكذا، تقول لك خلاص أنا أشرب خمر، يأتي بالخمر يشرب، هل هذا أصلح؟ هذا أفسد. وذلك شيخ الإسلام مر مع بعض طلابه على التتار الذين كانوا يظهرون أنهم من المسلمين وكانوا موجودين في الشام، وكانوا يسكرون يشربون الخمر سكارى، فأراد أحد الطلاب أن ينكر عليهم أيجوز هذا، قال شيخ الإسلام دعهم لم يشربوا. ليش؟ قال إن هؤلاء إذا تركوا شرب الخمر يذهبون يقتلون المسلمين، فشرب الخمر أهون من قتل المسلم، خليهم يشربوا يشتغلوا بالأشياء هذه. إذن الأول أن يزول أو أن يخف هذا مشروع، ثالثة أن يزيد هذا لا يجوز. أما إذا استوى بمعنى ذهب هذا وأتى مثله، هذه محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم هل ينكر في هذه الحالة أو لا ينكر. طيب قلنا الأول يتعلق بالإنكار، الأمر الثاني يتعلق بالمنكر، الإنسان الذي يريد أن يغير، المنكر اسم فاعل، هذا يختلف الناس فيه. هناك إنسان يستطيع أن ينكر، هناك إنسان ضعيف ما يستطيع، واضح؟ لكن درجات الإنكار كما تعرفون ثلاث، هناك الإنكار باليد والإنكار باللسان، وهذه لا تجب إلا على القادر الذي يأمن على نفسه على ماله وعلى عرضه. وهناك درجة إنكار القلب، وهذه لا يعذر فيها أحد. لماذا؟ لأن القلب ليس لأحد عليه سلطان. لو أنكرت بقلبك هل أحد يستطيع أن يطلع عليه؟ يطلع عليه. فإذا لم ينكر الإنسان المنكر بقلبه أنه يأثم. لماذا؟ لا يدل أنه راض به، وإلا لا أنكر. الأمر الثالث ما يتعلق بالمنكر، الشيء الذي تنكره، هذا يختلف، قد يكون محرما بالإجماع أو يكون النص فيه صحيح صريح واضح، هذا تنكر فيها، هذا يشرع فيها الإنكار، أن يكون مسألة إجماعية أو أن يكون مسألة فيها دليل واضح ونص قطعي، هذا ينكر فيها. أما إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد فإنه لا يصح فيها الإنكار. إيش مسائل الاجتهاد؟ قال علماء ضابط مسائل الاجتهاد هي التي ليس فيها نص صحيح صريح أو فيها أدلة ظاهرها التعارض، هذا ضابط مسألة الاجتهاد. إذا نأخذ من هذا قاعدة أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، إنما فيها ماذا؟ فيها المناقشة والمناظرة والمحاججة بالأدلة، أنا أبرز أقوالي وأنت تبرز أدلتك وأنا أبرز أدلتي، والحق الذي يبدو لنا نتبعه، لكن ليس فيه إنكار. وبهذا نعلم الخطأ الشائع عند كثير من الناس أنه يقول مسائل الخلاف لا إنكار فيها، هذا غير صحيح، الضابط هذا فاسد. فرق بين أقول مسائل الخلاف لا إنكار فيها وبين أقول مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها. لماذا؟ لأنه ليس كل خلاف سائغا، وليس كل خلاف يجوز، بل هناك خلاف محرم، الخلاف في المسائل الاعتقادية والخلاف في المسائل القطعية لا يجوز فيها الخلاف، المسائل التي حسمتها النصوص لا يجوز فيها الخلاف. إذن الضابط الصحيح والقاعدة الصحيحة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وإلا إذن لماذا ننكر على المخالفين في العقيدة؟ لا يجوز أن ننكر عليهم، لأن هذه مسائل خلاف، وهذا لا يقول به أحد من العلماء، بل قد أنكره جمع العلماء من شيخ الإسلام منهم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. طيب الرابع المنكر عليه، الشخص الذي وقع في المنكر وأن تنكر عليه لا بد من معرفة حاله، المنكر عليه لا بد أن تعرف حاله، لا تعامل الناس معاملة واحدة. إنسان مثلا عالم أخطأ، عالم من العلماء الذين عرفوا بالسنة وعرفوا بكذا وكذا، إنكارك عليه لن يكون كإنكارك على إنسان مبتدع أو إنسان مظهر للباطل ومدافع عن الباطل، لا يجوز هذا، يجوز تسوية بينهما، هذا إنسان معروف بدفاعه عن السنة ونصرته للسنة لكن زلت قدمه في هذه المسألة أو فعل هذا الفعل القبيح الحرام، لابد أن نعامله معاملة غير ما نعامل الإنسان الذي يظهر عداء السنة ودائما هو واقف في وجه السنة. الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالعدل وأمرنا بعدم الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس وأمر المؤمنين أن ينزلوا الناس منازلهم، كل هذا التفصيل داخل في قول شيخ الإسلام على ما توجبه الشريعة، هذه كلمة عظيمة متضمنة لكثير من الخير. قال ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، كان من قبل الأمراء هم الذين يقيمون الحج، هم الذين يصلون بالناس الجمعة والعيد ونحو ذلك، واضح؟ فأهل السنة يقولون نفعل هذا معهم. لماذا؟ لأن هذه المسألة لا يؤثر فيها فجور هؤلاء الأئمة، ذكروا عندهم فجور وعندهم معاصي وذنوب سيئات، كونهم يصلون بالناس صلاة صحيحة وباطلهم في أنفسهم صحيح، خلاص يصح أن نقتدي بهم، وفجورهم على أنفسهم. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله سألوه عن شخصين، رجل قوي عالم بالحروب وإدارة الجيوش لكن عنده فسق، ورجل صالح من أهل الخير والعبادة لكن ليس عنده خبرة في الإدارة ونحو ذلك، من نولي قيادة الجيش؟ قال ولوا الفاسق. ليش نولي الفاسق؟ قال لأن الفاسق فسقه على نفسه ونفعه للمسلمين، عقله في الحرب وكذا، والصالح صلاحه لنفسه وجهله بقيادة الجيش وكذا ضررها على المسلمين. أما يفشل الجيش المسلمين يقتلون ويهانون ونحو ذلك، أما هذا فاسق يشرب الخمرة ويزني، هذا فسق على نفسه، ذنوبه بينه وبين الله علاقتنا بها. ولا بد أن نعلم يا إخوة أن قول أهل السنة والجماعة أن أئمة الجور أو أئمة المسلمين إذا كانوا ظلمة أو كانوا فسقة أو كذا وكذا يجب السمع والطاعة لهم واتباعهم، ليس رضا بباطلهم ولا رضا بظلمهم ولا رضا بفسوقهم وفجورهم، بل أهل السنة ينكرون هذا، يقول هذا حرام ويناصحونهم بالتي أحسن بالطريقة الشرعية، لكن يقولون إن فسوقهم وفجورهم أخف بكثير من الفتنة التي تقع بالخروج عليهم، وهذا واقع نعيشه اليوم. نحن اليوم لا نحتاج إلى أدلة ولا نحتاج إلى تاريخ نقرأه، نحن أصبحنا عبرة نحن للناس اليوم، نحن عشنا في هذا الفترة هذا الزمن، كان هناك حكام من حكام المسلمين العرب سقطت أنظمتهم، كانوا أهل فسوق وأهل كذا، كيف أصبح حال شعوبهم؟ حال يندله يندله الجبين. نحن مثلا عندنا في اليمن هنا على ما كان في الرئيس السابق من أخطاء ونحو ذلك، لكن لا يقارن هذا الحال الذي نحن فيه اليوم بالحال السابق، تمكن الرافضة وفعلوا الأفاعيل وقتلوا الناس، والذي كانوا ينكرونه على الرئيس السابق أتى هؤلاء بأضعاف أضعاف من فساد إداري ومالي وعسكري وكل بلاء جاء، ذهب الدين والدنيا، لم يبقى لا دين ولا دنيا، كنا نشتكي من الدنيا الآن لا دين ولا دنيا. فهذا لا بد من معرفة أن كثيرا من الناس يقول أنتم أهل السلفيون وأهل السنة هؤلاء هم يشجعون ظلم الحكام ويعينونهم على الظلم، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح أبدا. قال ويدينون بالنصيحة للأمة، معنى أن ينصحون أهل الإسلام ويدلونهم على ما فيه خير لهم، وذكر الحديث الذي فيه تعاضد المسلمين وترابطهم وتكاتفهم واجتماعهم. نعم. قال ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نعم، نحن مر معنا في كتاب التوحيد الكلام على الصبر وعلى أنواعه وعلى خلاف العلماء ما هو الأفضل من أنواع الصبر، ما لا حاجة أن نعيده هنا. وتكلمنا أيضا هناك في مسألة ما يتعلق بالرضا، وذكرت لكم أن المراتب ثلاث، هناك مرتبة الصبر وهي واجبة، هناك مرتبة الرضا، وهناك مرتبة الشكر. والشكر ليس واجبا بالاتفاق، لكن الرضا وقع فيه خلاف، والصواب التفصيل في المسألة. نقول الرضا له جهتان، جهة فعل الله سبحانه وتعالى، فعل الله سبحانه وتعالى، فهذا يجب الرضا به، واضح؟ وأما الجهة الأخرى التي هي المقضي، الشيء الذي قضى به الله سبحانه وتعالى، فهذا إما أن يكون طاعة وإما أن يكون معصية. فإن كان طاعة فإنه ينبغي ويستحب الإنسان يرضى به، واضح؟ وعفوا يجب أن يرضى به، هذا يجب أن يرضى به. وأما إذا كان معصية فيجب عليه أن يبغضه. وإذا كان من المصائب، إذا كان من المصائب فإنه يستحب له أن يرضى به. عندنا القسمة ثلاثة، المقضي به ثلاث أنواع، أن يكون طاعة كأن يقدر الله عليك أنك تصلي وتحج وتعمل الطاعات يجب أن ترضى به أنه من دين الله، أو فعل معصية كان يقضي على إنسان بأن يزني أو لا يحب هذا الذي قضاه الله له بل يبغضه هذا الشيء. وإما أن يكون مصيبة كموت قريب أو خسارة، هذا يستحب له ولا يجب كما ذكرت لكم، وهذا هو القول الصحيح خلافا لأبي الوفاء ابن عقيل رحمة الله عليه. نعم. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، وحسن الخلق قد عرفه العلماء بأنه بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ولا شك أن حسن الخلق له مقام عظيم في الإسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. نعم. قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام، نعم، وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. قال: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقاتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ثم هم مع هذه الأصول إلى آخره، جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن شهور الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا لقوله عليه السلام: صلوا خلف كل بر وفاجر. ومن النصح لكل مسلم لقوله عليه السلام: الدين النصيحة. ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر، كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء من دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره. نعم، والحديث الذي ذكره صلوا خلف كل بر وفاجر ضعيف في كلام أهل الحديث، لكن معناه صحيح ومعناه ثابت. الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لما تكلم على الأئمة قال: يصلون لكم الأئمة الضلال، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. والعلماء يذكرون قاعدة يقول: من صحت إمامته صح، من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره. هذا في الأصل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. هذا هو أضبط تعريف ومن أحسن التعريف لأهل السنة والجماعة. يقول: من هم أهل السنة والجماعة؟ نقول هذا التعريف: المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. هذا تعريف دقيق ومنضبط لمصطلح أهل السنة والجماعة. قال: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. نعم، قولنا وفيهم الأبدال، هذا المصطلح انتقدوه على الواسطية، بمعنى هو المصطلح الوحيد الذي ليس بأثري. هذا المصطلح وهو غير مشهور عند أهل السنة، بل أكثر من يستعمله أهل البدع، ما يستعملون أهل السنة هذا إلا نادرا، وورد فيه حديث لكن لا يصح. وعلى كل حال إذا استعمله السني فالمراد بالأبدال هنا الصالحون، المراد بهم الصالحون الذين يقومون بالعلم والعمل وتعليم الناس. واضح هذا؟ وسبب هذه التسمية، تسمية الصالحين أو العلماء بالأبدال، ذكر العلماء لها أوجه كثيرة أو توجيهات كثيرة. من هذه التوجيهات أن الله تعالى يبدل للأمة كلما ذهب منهم واحد أبدل الأمة واحدا آخر، أبدل الأمة واحدا آخر. وقيل إنهم سموا أبدالا لأنهم يعملون الصالحات فتبدل سيئاتهم حسنات، أو أنهم يكونون سببا في تبديل سيئات الناس إلى حسنات بتوجيه الناس وتعليمهم، أو أنهم بدل عن الأنبياء الذين ذهبوا وانتهوا، فإن هؤلاء بدل بمعنى أنهم يبينون للناس ويعلمون الناس. وعلى كل حال أقرب التوجيهات هو التوجيه الأول، أن الله تعالى يجعلهم أو يجعل بعضهم يخلف بعضا في هذه الأمة ولا يخلي هذه الأمة من صالح ومن قائم له بحجته. وعلى كل حال المصطلح الواحد يا أخوة قد يستعمله السني يريد بمعنى ويستعمله المبتدع يريد بمعنى آخر، هو مصطلح واحد. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن الكلمة الواحدة يقولها الرجلان أحدهما يريد بها الحق المحض وأحد والآخر يريد بها الباطل المحض. فمعنى الأبدال في كلام شيخ الإسلام الأبدال هنا مراد به الصالحون وليس المعنى البدعي الذي يريده الآخرون. نعم. قال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشريح رحمه الله تعالى وأما قوله وفيه صديقون إلى آخره، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد به الكثير التصديق، وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهو جمع شهيد وهو من قتل في المعركة، وأما الأبدال فهم جمع بدل وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجييد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله، بهذا نكون انتهينا من التعليق على هذا الشرح المبارك بما يسر الله سبحانه وتعالى واقتضاه المقام في هذه الليلة، ليلة الخميس 24 من شهر جمادى الأخرى أو الآخرة سنة 46 و400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس في ميزان الحسنات وأن يقيل بها العثرات وأن يكشف الكروبات وأن يغفر الذنوب والسيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يرحم الشارح وأن يجزيه خير الجزاء أيضا، وأن يغفر لجميع علماء المسلمين الأحياء والأموات، وأن يجعلنا في هذا الطريق طريق أهل السنة والجماعة ثابتين مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى على خير حال. نقف إن شاء الله عند هذا القدر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.